نتعب ونعيش الأيام دي باستسلام. عالفاضي هنيجي على روحنا، هنزعل مهما فينا روحنا، ليه نشغل روحنا بجروحنا؟ يا ريت ننسى همومنا ونرضى بالأيام. زي ما هي الدنيا عايشة، حتى من غيرنا بدلشة، ولا مستهلة ان نخاف منها، هتحبنا واحنا حابينها، خلينا بحلوها او مرها عايشين. خاف منها هتحبنا.